بسم الله الرحمن الرحيم. توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. في هذا المقطع من الكلام السيد الشهيد يشرح بعض الأقوال المفصلة في مجال حجية الظهور. التفصيل الأول من المحقق القمي صاحب القوانين: الظهور حجة بالنسبة لمن قصد الأمر وليس بحجة بالنسبة في غير المقصود بالإفهام. أما نكتة هذا التفصيل، المحقق القمي يقول: موضوع الحجية هو الظهور، فلا بد أن يحرز هذا الظهور حتى يكون حجة للسامع. بين الدليل مقصود بالإفهام وبصورة عامة سبب احتمال إرادة خلاف الظاهر أمران. الأمر الأول: المتكلم يطلب كلاما ظاهرا في المراد، ولكن يريد معنى على خلاف هذا الظاهر بدون نصب قرين. فهذا المتكلم اللي يطلب مثل هذا الكلام ويريد خلاف الظاهر بدون نصب قرينة في مقام الإهمال وليس في مقام البيان، هذا منشأ الأول لاحتمال إرادة خلاف الظاهر. هذا الاحتمال بالنسبة لي المقصود بالإفهام لا يكفي، لأن على خلاف الفرق، ولذلك مع نفي هذا الاحتمال بالنسبة لمن قصد إفهامه يحرز الظهور ويكون حجة بالنسبة لمن قصد إفهامه. أما السبب الثاني، احتمال إرادة خلاف الظاهر، أن المتكلم يحتمل أراد خلاف الظاهر وذكر قرينة متصلة على المواد، ولكن السامع غفل من هذه القرينة المتصلة، فهذا السبب لاحتمال إرادة خلاف الظاهر لا ينحصر بالمقصود بالإفهام. الاحتمال موجود بالنسبة للمقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، لكن إصالة عدم الغفلة ينفي مثل هذه القرينة المتصلة المحتملة، وبالنتيجة ينفى احتمال إرادة خلاف الظاهر ويحرز الظهور والظهور حجة. فهذين السببين لاحتمال إرادة خلاف الظاهر منفي بالنسبة لمن قصد إفهامه، أما بالنسبة لغير المقصود بالإفهام السبب لاحتمال إرادة خلاف الظاهر لا ينحصر، بهذين السببين. هناك سبب ثالث بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، شنو؟ أن نريد المتكلم معنى خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة خاصة يتوافق المتكلم عليها مع المقصود بالإفهام، قرينة رمزية بتعبير آخر بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. فلذلك هذه القرينة الرمزية الخاصة المتواطع عليها بين المتكلم ومن قصد إفهامه لا يلتفت إليه غير المقصود بالإفهام. فغير المقصود بالإفهام يحتمل إرادة خلاف الظاهر على أساس هذه القرينة الرمزية الخاصة بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، وما أدى أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال. ما دام لا ينفى هذا الاحتمال فالظهور لا يحرز، لذلك الظهور بالنسبة لغير المقصود بالإفهام ليس حجة. هذا هو نكتة هذا التفصيل. المخاطب المباشر، هل هو مثلا الإنسان المسلم؟ لا، النسبة بين المخاطب والمقصود بالإفهام عموما وخصوصا من وجه، يعني أحيانا المخاطب هو المقصود بالإفهام، الخطاب المتوجه إلى شخص، هذا الخطاب المتوجه إلى شخص نفسه هذا الشخص مقصود بالإفهام، ومرة من قبيل هذا المثل المعروف إياك أعني واتبع يا جار، خطاب متوجه إلى شخص ولكن مقصود بالإفهام شخص آخر، فهنا اختلف المقصود بالإفهام عن المخاطب. فأحيانا مقصود بالإفهام أصلا ولكن الخطاب مو متوجه إليه، لذلك صار النسبة بين المخاطب والمقصود بالإفهام عموم وخصوص من وجه، يعني مورد اجتماع وموردين للافتراق. فهذا المقصود بالإفهام يعني الشخص اللي يقصد إفهامه، سواء كان مخاطبا أو لم يكن مخاطبا، الخطاب متوجه إليه أو مو متوجه إليه. بالنسبة إلينا إحنا مو مقصود بالإفهام، ممكن يكون نحن مخاطبين، لا ما مخاطبين بصورة مباشرة، لا إذا كانت القضايا الشرعية قضايا بنحو القضايا الحقيقية فممكن يكون مخاطبين، سواء كان المخاطبين موجودين أو معدومين. المهم فهذا المقصود بالإفهام سبب احتمال إرادة خلاف الظاهر لا ينحصر باحتمال ذاته، بل هناك سبب آخر لهذا الاحتمال وهو القرينة الرمزية الخاصة بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، فغير المقصود بالإفهام لا يلتفت إلى هذه القرينة لأجل خصوصيتها. ما دام لا يلتفت فاحتمال إرادة خلاف الظاهر هذا الاحتمال قائم، ولا يوجد أصل عقلائي لنفس هذا الاحتمال، فلذلك لا يحرج الظهور بالنسبة لغير المقصود بالإفهام وليس بحجة. هذا كلام المحقق القمي. قول بالتفصيل أن الظهور لا يحرج بالنسبة لغير المقصود بالإفهام لأجل هذا الاحتمال، أما بالنسبة للمقصود بالإفهام فالظهور يحرج إما على أساس نقض الظهور إذا كان هناك احتمال لإرادة خلاف الظاهر بدون نص قرين عمدا، نفس الظهور كاف لنفي هذا الاحتمال بالنسبة للمقصود بالإفهام، لأن هذا على خلاف الفرض، الفرض أنه قصد إفهام هذا الشخص ومع ذلك يريد خلاف الظاهر بدون نص قرينة، هذا على خلاف قصد التفهيم، فلذلك الظهور كاف لنفي هذا الاحتمال بالنسبة لمن قصد إفهامه. والاحتمال الآخر احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئ من الغفلة، غفلة السامع، هلا هذا مشترك بين من قصد إفهامه وبين غير من قصد إفهامه، فطبعا تجري رسالة عدم الغفلة ويحرز الظهور. أما بالنسبة لغير المقصود بالإفهام سبب احتمال إرادة خلاف الظاهر لا ينحصر بهذين السببين، بل هناك سبب آخر أن يعتمد المتكلم على قرينة رمزية بينه وبين من قصد إفهامه لإرادة خلاف الظاهر، هذا الاحتمال لا يوجد أصل عقلائي لنفسه، ومن ثم الظهور لا يحرز بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، فصار الظهور حجة بالنسبة لمن قصد إفهامه، لأن الظهور يحرز بالنسبة لمن قصد إفهامه إما بنفس الظهور وإما بإصالة عدم الغفلة، أما بالنسبة لغير المقصود بالإفهام إرادة خلاف الظاهر قائمة لأجل احتمال الاعتماد على قرينة رمزية بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، بحيث غير المقصود لا يلتفت إلى هذه القرينة، لذلك لا يوجد أصل عقلائي لنفي هذا الاحتمال، فالظهور لا يحرج بالنسبة لغير المقصود بالإفهام ولذلك ليس بحجة. هذا تفصيل المحقق القم. لكن المشهور من الأصوليين ردوا على هذا الكلام أنه هناك أصل عقلائي باسم إصالة عدم الكريمة، فغير المقصود بالإفهام يجري هذا الأصل لما يشك أن المتكلم اعتمد على قرينة رمزية بينه وبين المقصود بالإفهام، هذا الشك ينفيه بإصالة عدم القرينة، فلذلك يحرز الظهور بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. فالمشهور يقولون أن هناك أصل عقلائي اسمي إصالة عدم القرينة، وهذا الأصل ينفي هذا النحو من الشك، الشك في الاعتماد على قرينة الرمزية، فلذلك يحرز الظهور، والظهور بالنسبة لغير المقصود بالإفهام حجة. لكن الزيد الشهيد يرد على كلام المشهور ويقول من هذا المقدار من الكلام لا يكون ردا على المحقق الكرام، لأن نحن نسأل من المشهور هذا الأصل العقلائي باسم إصالة عدم القرينة، ما المقصود من هذا الأصل؟ إصالة عدم القرينة نفس إصالة الظهور او اصل اخر. فاذا كان النفس رسالة الظهور مثل ما ارجع الاخوي صاحب الكتاب كل ارجع الاصل العدمي الى الاصل الثبوتي، إصالة العدم القرينة حقيقة هو إصالة الظهور. إذا كان المقصود من إصالة عدم القرينة هو إصالة الظهور، فهنا بهذا الاحتمال الظهور معرض حتى يتوفق في إصالة الظهور، لأن احتمال إرادة خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة رمزية هذا الاحتمال قائم. ما دام هذا الاحتمال قائم أصلا الظهور مو معرض حتى نحن نتمسك بإصالة الظهور. وأما إذا كان المقصود من إصالة عدم القرينة أصل مستقل عن إصالة الظهور مثل ما يقول السيد الشريف أصل آخر، السيد الشريف يقول الأصول العقلائية أصول قادمة على حيثية الكشف. شنو نكتة الكشف في هذا العصر إصالة عدم القرينة؟ لابد أن يكون هناك حيثية كاشفة عن عدم هذه القرينة الرمزية. شو حيثية الكشف حتى يعتمد على هذا العصر إصالة عدم القرينة؟ ما حد. لذلك هذا المقدار من الكلام يصير فيه لا يكون ردا على المحقق القرني. ولذلك السيد الشهيد يقول من الافضل ان ندقق في اسباب احتمال ارادتي خلاف الظاهر، نبين هذه الاسباب تباعا ونشوف نقطة الكشف حيثية الكشف لنفي هذا الاحتمال، احتمال الذهاب خلاف الظاهر. هذه الاسباب يبينها بالنسبه لي غير المقصود بالافهام. غير المقصود بالافهام يحتمل اراده خلاف الظاهر من قبل المتكلم، هذا الاحتمال ناشئ من اسباب خمس. السبب الاول أن المتكلم أراد خلاف الظاهر بدون نقص بقرينة، يعني المتكلم في مقام الإهمال وليس في مقام البيان. هذا الاحتمال احتمال إرادة خلاف الظاهر على أساس أن المتكلم بصدد الإهمال لا بصدد البيان فقط يأتي بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. أما بالنسبة للمقصود بالإفهام هذا الاحتمال لا يأتي، لأن على خلاف الفرض فرض قصد التفهيم. لكن هذا الاحتمال بالنسبة لغير المقصود بالإفهام منفي، منفي بظاهر حال المتكلم. المتكلم بمجرد أن يخرج من السكوت إلى النطق عادة المتكلم بصدد التفهيم. ما دام بصدد التفهيم فهذا الاحتمال حتى بالنسبة لغير المقصود بالإفهام لا يأتي، أنه يذكر كلاما ظاهرا في معنى ويريد خلاف الظاهر بدون نقص قرينة، فهذا الاحتمال منفي بظهور حال المتكلم. هنا بعد ما نحتاج إلى أصل عدمي نفس الظهور كاف لنفي هذا الاحتمال. يأتي إلى السبب الثاني. السبب الثاني غير المقصود بالإفهام يحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر على أساس أن المتكلم يأتي قرينة منفصلة على هذا المعنى اللي هو خلاف الظاهر. احتمال اتيان بقرينة منفصلة لبيان هذا المعنى المخالف للظاهر، فهذا الاحتمال يأتي فقط بالنسبة لغير المقصود بالإكرام. أما المقصود بالإكرام ما يأتي هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال معناه أنه المتكلم مؤقتان بصدد استتار المراد. ما يبين مراده مؤقتا، مراده هو الخلاف الظاهر، لكن بعدين يأتي بقرينة منفصلة لبيان هذا المراد. الشرح بعدين يأتي. هذا معناه أنه هذا المتكلم اللي تكلم بكلام ظاهر ستر مراده مؤقتا، هذا لا يأتي بالنسبة للمقصود بالإفهام، لأن على خلاف قصد التفهيم فقط يأتي بالنسبة لي غير المقصود بالإفهام. هنا السيد الشهيد نسي الظهور كاف لوجه هذا الاحتمال، لأن ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان مراده الجدي لشخص كلامه، لا بهذا الكلام والكلام اللي يأتي في المستقبل إلى طول عمر هذا المتكلم. فلذلك على خلاف الطبع العقلائي للقرينة المنفصلة. هو تقول أن الطبع العقلائي ما يعنيهم فيه أنه الإنسان يتكلم بكلام وظاهر كلام ثم بعد ذلك يوضح ونصف قرينة على، وهذا رأي السيد الشهيد أنه القرينة المنفصلة على خلاف الطبع العقلائي. ليش؟ على أساس هذا الظهور. يعني رأي السيد الشهيد معنى هذا أنه إذا كانت رواية ذكر عن الإمام، لا هذا بعد آخر العقلائي، نحن الظواهر العقلائية نحن نقول. ولذلك الاعتماد على قرينة منفصلة غالبا من قبل الشارع على خلاف السيرة العقلائية. يعني لا مسألة تعارض. لا مو مسألة التعارض، يعني مختلف. لكن مع ذلك هذا الظهور حجة على أساس نفس الكلام اللي ذكره السيد الشهيد، أنه احتمال التجاوز موجود العمل بالظواهر في الظواهر الشرعية، فأمضى هذه السيرة العقلائية الاعتماد على الظهور أمضى بصورة مجملة. لكن هاي الظهور اللي في العرف غالبا يطابق المراد الجدي، ولكن في الشارع لا، ممكن يكون غالبا على خلاف الواقع، لأن الشارع غالبا يعتمد على القرائن المنفصلة. فالمهم حجية الظهور يؤخذ من العرف أساس الحجية، أصل الحجية الظهور يؤخذ من العرف، أما تفصيلات بعد هذا يتعلق بنفس الشارع، شارع في مقام الكشف مراداته لابد أن نفتش عن القرائن المنفصلة، لأن من دجل الشارع أنه يعتمد على القرائن المنفصلة. المهم على كل حال هذا كلام السيد الشهيد، يقول هنا ما نحتاج الى اصل عدمي بالنسبه لغير المقصود بالكلام، نفس الظهور كافي اكتشاف المرام، وهذا الاحتمال ينفى بظهور حال المتكلم، ان حال المتكلم ظاهر في انه بصدد تفهيم المعنى المراد بشخص الكلام، لا بهذا الكلام والكلام اللي المنفصل اللي يأتي إلى آخر الأمر. وقلنا هذا الاحتمال احتمال إرادة خلاف الظاهر اعتمادا على القرينة المنفصلة يأتي فقط بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، أما المقصود بالإفهام هذا الاحتمال ما يأتي بالنسبة له. هذا الإشكال هو إشكال مشهور، هو على القسم الثاني من غير المقصود. هلا نشوف الأسباب لا حتى الآن ذكرنا سببين. أدري يعني هو الإشكال ابتداء على المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. لا الكلام أنه هاي احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. هذا الاحتمال قائم على أن المتكلم اعتمد على قرينة رمزية بينه وبين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام ما يلتفت له. هذا الاشكال. ما عندنا اصل عقلائي ان نفي هذا الاحتمال، فلذلك الظهور ما يحرز. هذا كلام المحقق القمي. والمشهور ايش رد على المحقق؟ انه عندنا اصل عقلائي في هذا المؤمن. شنو اتصالة عدم القرينة؟ سيدي شيء يقول ما المقصود من اتصالة عدم القرينة؟ نفس الظهور. فالظهور هنا غير محرز بسبب هذا الاحتمال. او اصل اخر اصاله عدم القرينه والاصول العقلائيه هو اصول تعبديه، لابد ان يكون هناك حيثيه كشف. ما هو الكاشف عن عدم مثل هذه القرينه الرمزيه؟ ما عندنا كاشف. فلذلك هذا الكلام المشهور ما يفيد بالرد على المحقق القمي. فبدا يذكر كل الاسباب، اسباب احتمال اراده خلاف الظاهر بالنسبه لغير المقصود بالافهام. اولا المتكلم مصددي الاهمال، وذكرنا النقطه الكاشفه عن نفي هذا الاحتمال شنو؟ ان المتكلم بمجرد خروجه من السكوت الى الكلام عاده المتكلم مصدد التفهيم. هذا الاحتمال نفينا بهذا الظهور. ناتي ان المتكلم يريد خلاف الظاهر وياتي بيان هذا الخلاف بقرينة منفصلة، هذا موجود بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. هذا الاحتمال ننفيه كذلك بنفس الظهور، ما نحتاج إلى أصل عدمي. شنو؟ ظهور حال المتكلم بأنه بصدد التفهيم بشخص الكلام. فلذلك القرينة المنفصلة تدل على اختلاف الطبع العقلاني. لا غير المقصود، والا بالنسبه للمقصود بالاجهام اصلا هذا الاحتمال منفي على خلاف الظاهر، لان معنى اعتماد على القرينه المنفصله انه المتكلم بسبب اخفاء مراده مؤقتا بالنسبه للمقصود بالاجهام. هذا على خلاف الظاهر، ظهر له بسبب تكوين هذا المقصود بالاجهام. لا هو بصدد التفهيم، كيف يبني مؤقتا؟ فهذا الاحتمال مرفوض بالنسبة لي مقصود بالإفهام، لكن يأتي بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، لكن ظهور حال المتكلم أنه بصدد التفهيم بشخص الكلام، من في هذا الاحتمال بالنسبة لغير المقصود بالإفهام. يعني هذا الاحتمال في ظهور حال المتكلم دون إصالة عدم القرينة. لا ما عندنا إصالة عدم القرينة، لأن كما قلنا سابقا أن بالنسبة للقرينة المنفصلة ما عندنا أصل، مجرد عدم الإحراز كافي. هذا السبب الثاني للاحتمال. السبب الثالث هو السبب الذي ذكره المحقق القومي، أن غير المقصود بالإفهام يحتمل إرادة خلاف الظاهر اعتمادا المتكلم على قرينة رمزية بينه وبين المقصود بالإفهام. فغير المقصود لا يلتفت إلى مثل هذه القرينة، فلذلك احتمال إرادة خلاف الظاهر قائمة. هنا السيد الشريف يقول عندنا نكتة. شنو النكتة لنفي هذا الاحتمال؟ أما ظاهر حال المتكلم أن المتكلم يريد المعنى الظاهر بحسب الأساليب العرفية للتفهيم. الأساليب العرفية للتفهيم الوضع والقرائن اللفظية والمقالية المعتمدة لدى العرف. ما عندنا أشياء رمزية خاصة بين شخصين. فواضح حال المتكلم أنه لما يتكلم لتفهيم مراده يتكلم على أساس الأساليب والموازين العرفية للتفهيم. الموازين اللغويه للتفهيم على هذا الاساس يتكلم. هذا هو ظاهر حال المتكلم، مو انه يتكلم باساليب خاصه ملتويه وشفرات بينه وبين المقصود بالافهام. فهذا الظاهر الحال يكون كاشفا عن عدم مثل هذه القرينة الرمزية اللي بينه وبين من قصد إفهامه، ولذلك تجري إصالة عدم القرينة. إصالة عدم القرينة هنا جارية بسبب هذه النقطة، نقطة الكشف. شنو ظاهر حال المتكلم؟ أنه يفهم بحسب الأساليب اللغوية الدارجة، لا بحسب شفرات خاصة بينه وبين من قصد إفهامه. فهذا الظهور ينفي هذا النوع من القرائن الرمزية بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. فلذلك الظهور يحرز بإصالة عدم القرينة، ونكتة الكشف لإصالة عدم القرينة هذا الظهور الحالي للمتكلم. فلذلك الظهور يحرز حتى بالنسبة لغير المقصود بالإفهام وحجته. هذا السبب الثالث اللي تعرض له المحقق القني لهذا التفصيل بين من قصد الإفهام لا الاحتمال الرابع شيء آخر ممكن. أنا ترتيبه ما بعرف، هلا كل شيء اللي إجى في مالي احتمال هاي رابع ذكره بالنسبة الشهيد، وما احنا ذكرناه ثالثا، يعني الترتيب الثلاث شوي. ولا احتمال رابع على حسب ترتيبنا امل يتكلم اعتمد على كريمة شخصية، قرينة حالية. هذه القرينة الحالية من قبيل إشارات الرأس واليد وقسمات الوجه وما شابه ذلك. هذا ممكن الاحتمال الخامس ذكره السيد الشهيد. المهم الاحتمال الخامس، واحنا على حسابنا بصير احتمال رابعا، ان المتكلم يعتمد على قرينة حالية ظاهرة في المجلس يتكلم فيه هذا المتكلم، مثل القرينة الحالية حركة اليد حركة الرأس وقسمات الوجه وما شابه ذلك. ولكن هذا الراوي ما ذكر، ما نقل هذه القرينة الحالية، فلذلك غير المقصود بالإفهام يحتمل إرادة خلاف الظاهر لاعتماد المتكلم على مثل هذه القرينة الحالية اللي يشهدها كل من يكون حاضرا في المجلس، لكن الراوي عمدا ما ذكر هذه القرينة. هذا الاحتمال، هاي السبب الرابع على حسابنا، وهذا الاحتمال يلزى مثل ما قلنا بشهادة الراوي، الشهادة السكوتية. لابد أولا نثبت أن هذا الراوي كان حاضر في المجلس، هو في مقام بيان كل ما له دخل في كامل. هذا الظهور الحالي لابد أن يكون حتى يكون سكوته كاشف عن عدم مثل هذا الكلام. فشرحنا في الدروس السابقة، ما دام المتكلم بصدد بيان كل ما له دخل فيه فهم المعنى، فذكت عن مثل هذه القرينة، فهذا نسميه شهادة سكوتية. فالشهادة السكوتية كاشف عن عدم مثل هذه القرينة، كما أن شهادته التصريحية حجة، شهادته السكوتية حجة. فظاهر حال المتكلم من وين؟ ظاهر حال المتكلم من وثاقته وأمانته، ما دام هو إنسان ثقة فحتما هو في صدد بيان كل ما له دخل في قلبه. فهنا السيد الشريف قال انه إصالة عدم الكريمة جارية، ونقطة الكشف هذه الشهادة السكوتية كاشفة عن نفسه في هذه الكريمة. هذا السبب الخامس ذكره السيد الشريف على حساب نفس الرابع. لكن السبب الآخر اللي بقي هو غفلة السامع، سواء كان مقصود بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام. المتكلم اعتمد على قرينة متصلة لبيان خلاف الظاهر لكن غفل السامع، سواء كان مقصودا بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام، فإصابة عدم الغفلة موجودة. لذلك إصالة عدم القرينة جارية. فإصالة عدم القرينة جارية في ثلاثة من هذه الأسباب. السبب الأول هذا اللي ذكرنا أن المحقق الكلي اعتمد على هذه المبدا، أن المتكلم أراد خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة المتكلم. هنا إصالة عدم القرينة جارية. ونقطة الكاشف شنو؟ ظهور حال المتكلم انه يتكلم بحسب اساليب الدارجة في عصره. والمورد الثاني اي احتمال ارادة خلاف الظاهر ناشئ من الغفلة، غفلة السامع. هنا اصالة العدم الزمينة جارية بنقطة الكشف. كيف شنو؟ كشف عدم الغفلة والالتفات، أما السامع ملتفت بالأمور الحسية فهذا الالتفات يكون كاشف عن عدم القرينة المتصلة. والمورد الآخر هذا اللي ذكرنا أن المتكلم اعتمد على قرينة حالية في مجلس الكلام، مثل إشارات اليد، إشارات الرأس، وجه، قسمات الوجه وما شابه ذلك. ولكن الراوي عمدا ما ذكر هذه القرينة الحالية، فهنا كذلك إصالة عدم القرينة الجارية بنقطة الكشف. كشف الشهادة السكوتية، لكن قلنا الشهادة السكوتية لحالة ما تكفي، لابد يكون هو ظهور حال المتكلم. ظهور حال المتكلم، المتكلم هو أمين وثقة، فمعناه انه بصدد بيان كل ما له دخل في فهم المعنى. مع هذا الظهور اذا سكت سكوته كاشف عن عدم القرينه، فاصاله عدم القرينه جاريه في هذه الاسباب الثلاثه. اما السبب الاول والثاني نحتاج الى اصاله عدم القرينه وتوضيح اكثر. يعني هذه الاسباب بالنسبه لمن المقصود بالافهام غير مقصود بالافهام، هذا ان شاء الله في الدرس اللاحق نكمله لان صار عجله شويه. لا في الدرس. على كل حال يعني فقط ذكرنا ان السبب الاول والثاني لا يشمل المقصود بالافهام، اما السبب الثلاثة الأخرى إن شاء الله نذكر بالنسبة لمقصود وغير مقصود إن شاء الله بالدرس اللاحق. صلى الله عليه وسلم.